نادي المستمعين مع فاطمة الترابلسي كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة ونص. أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم، مساء الخير مساء النور. رجعنا لكم في نادي المستمعين اللي يجيكم كل نهار ثلاث من ساعتين لثلاثة ونص على أمواج راديو نفزاوة 100.9 FM. فاطمة الترابلسي تحييكم وترحب بكم وتكون فرحانة برشا كتابعوا تكملوا معانا للأخر البرنامج. اليوم معنا برهان بن عبد الله على الكونسولات وأحمد المهذبي اللي باش يستقبلوا تليفوناتكم على 75 493 859، أو تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. اليوم باش نحكو في موضوع قريب منا ويهم الناس الكل، وما نتصورش كان فما واحد ما مساش وما يهمش الموضوع هذا. اليوم باش نحكو على الجيران وعلاقتنا بجيراننا كيفاش كانت وكيفاش ولت علاقة الأجواء. الجار اللي الحيط بالحيط انت وياه، ولا الباب مقابل الباب، ولا في الحومة، ولا في نفس النهج، ولا حتى في نفس البلاد يتسموا جيران. راهو الجار وصى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وصى على 7 جار وتوصل حتى لـ40 جار. جار اللي ما نتخلوش عليه وما نستغنوش عليه وما نجموش نعيشه بلا الجيران، وما نجموش يتعدى نهار وما نكلموش جيراننا، وما نجموش يتعدى نهار وما نسلموش على جيراننا ولا ما نطلوش على جيراننا. هذا المفروض يا حسرة على زمان قبل، وقت اللي كان الجار الكبير الشيخ الشباني الكبير اللي يحكم في الشارع الكل، وقت اللي ولي هو متعدي الناس كل تسكت، وقت اللي ولوا حتى يولوا صغار يلعبوا في الحومة يشوفوه هو متعدي يحبسوا. هذاك كان الجار قبل. زعملتو مازالت الجيرة هذية مازالت موجودة تو في أيامتنا هذية، جيرة قبل اللي جارة كيف الطيب أبسط حاجة، مهما تكون فقط تجي أنها جهة حلوة في ريقها تهز الجارتها تتفكرها. زعملتو مازلنا نعملوا في الحاجات هذية، زعما مازلت كيف نبقى جارتي ما نشوفهاش نارين ولا ثلاثة ندق الباب ونقول هوانك، زعما جارتي كتولي مريضة ولا مستحقة حاجة نفيق بها، زعما هذه بارش أسئلة نطرحوها وانتم تنجموا تجاوبوا عليها. يا حسرة على الجيران قبل، الناس كلنا نقولوا يا حسرة على الجيران قبل، لكن راهي الدنيا ما تبدلتش، زعما احنا اللي تبدلنا ولا الظروف اللي تبدلت ولا الاوضاع اللي تبدلت. الجار اللي وقت اللي ابسط حاجه تصير لك تلقاه اول واحد بحذاك، مرات قبل اخوك، واكثر الاحيان قبل اخوك وقبل اختك وقبل حتى والديك. مرتي واللي واحدة غريب ماهوش في من معناتها غريبة، ما نقولوش غريب خاطر بكلنا إخوة، لكن ما يسكنش معناتها أهلة ولا أصلها ماهوش من المنطقة هذيك، ويلقى جيرانه وقت تصير لها حاجة أول واحد ينقز جاره للدار. خلينا نحبوا جيراننا، نستنوا تفاعلاتكم على في الموضوع هذا على 75 493 859. نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا. استنى الايام في ميعاد ما يصغر نجاة صغيرة ساكن قصادي. حسرة هذه نجاة تحكي على العلاقات بتاع الحب الصغيرة البريئة اللي كانت تكون ما بين الجيران، ساعات تولي أول حب في حياتها بين جيرانهم، ولا يكون أول حب في حياتها والجيرانهم، وساع ولوا شوفوا كيفاش قبل تولي تمشي وتخرج جارتها وتشوف تقولها كل علاقات كانت محلاها قبل، كانت تجمعنا ببعضنا، وكانوا أبسط حاجة تلمنا. كان نجاح في الباك الناس الكل، كان نجاح سيزيام ولا باك ولا أي نجاح، تلقى الجيران الكل ملمومين وناس الكل كأن الباك في دارهم هم ولا سيزيام في دارهم هم. وقت كان سيزيام والباك باك وقتها الجيران كانوا يتلموا كانوا يستنوا كانوا مغصورين كيما تولي لهم مغصورة كيما التلميذ مغصور. الناس كل كنا جيران لحمة واحدة تحسوه معناتها كأن الناس كل يلمهم حوش واحد دار واحدة ملمومين في الفرح كيما يقولوها في الفرح والقرح. قبل الجيران كانت جارة تقسم على جارتها أبسط حاجة أبسط حاجة تولي ما عندهاش تقسمها. تويك تقولك يا وخيتي طلابة يا وخيتي جي تطلب مني حتى راس بصل. إيه الجارة ميسالش تستحق حتى راس البصل تستحقها من الجارة ميسالش. وأهم حاجة أهم حاجة وقت الولي الجار محتاج ونولي نيلة بس عليا ميسالش كنت فكر جاري من غير ما نحسسه من غير ما نوجعه من غير ما نسبب له أحراج ميسالش نتفكره. على علاقة الجيران خرجنا وسألنا المواطنين في الشارع شنو قالوا على علاقتهم بأجوارهم. نسمعوا الميكرو تروتوار ونرجع. علاقتي طيبة وجيراني يعني كل يعني معناها ما عنديش حتى فرق ما بيناتهم. حمدون ما عادش علاقة أصلا لأن تربطها أكثر حاجة مصالح صراحة. لا بس الحمد لله الحق جيراني سمحني بهينا معناها معايا علاقتنا طيبة يعني. لا ما عادش زي قبل. الناس لهيت ناس تقضي ناس تهز قبل الناس عندهم أوقات لبعضهم يمشي لبعضهم الصباح كده ما تقضيش تفاق جارتها تو جارك فاتح تحت بسبوما تريش عنديش حتى علاقة بجيرين. لا صباح خير كو كورونا بعدت معناها العبيد على بعضها باقي علاقتنا وياهم نمشي في 40 عام ولا 50 عام انا وياهم زي الاخر. علاقتي بجيراني بس بياني الخاص معناها علاقتي هي معناها طيرتش كما عمري 10 سنين قبل لهنية كما تو معنا نفس الواحد تو ولا تحسها سطحية بينما قبل كانت عائلة واحدة فرق ما بين الجيران قبل وبين جيران تو. هذه كانت آراء المواطنين اللي كانوا في الشارع. الأغلبية قالوا الحمد لله هذه حاجة تفرح اللي الأغلبية الناس قالوا علاقتنا بالجيران قاعدة هي سطحية. أو فما شكون قالت سطحية؟ علاش تكون سطحية؟ بالعكس يلزمها ما نخلوهاش سطحية. الظروف غيرتنا تغيرنا الظروف ما تخلوهاش تغيرنا الظروف. علاش أماتنا وباتنا كانوا يهتموا برشا بالجار ويعطوا قيمة للجار؟ علاش احنا خلتنا الدنيا هيك بعدنا؟ علاش نخلو رواحنا؟ فما قيم إنسانية وقيم ثابتة موجودة يلزمنا ما نتخلوش عليها. يلزمناش ننسوا الجار اللي الجارة الكبيرة الأم كانت أم كما قلنا الكبير اللي ربي الناس الكل الراجل والمرأة كانت أم الناس الكل نلتجؤولها في كل شيء. الأم الكبيرة الجارة الكبيرة كانت الخبرة تمثل الخبرة كانت تمثل التجربة كانت تمثل كل شيء ونلتجؤولها ونمشولها ونسألها كما تسألها أي واحدة والناس كل تحسبهم بناتها والناس كل ما تفرقش ما بين الجارة هذه والجارة هذه تو لا حتى اللي يشوفوها تمشي لجارتها يقولوا صاحبتها هذيك جارة ما هيش مجرد صاحبة هذيك جارة هذاك راهو الحيط في الحيط هو معناتها لكان ما جاش فما منش عارفة صحيحة ولا قالك الجار يتورث يعني لكانها معناتها لكان مش يخافوا ألا يكون يهودي يعني. ولذا يلزمنا نحافظ على جيراننا رانا خطر من كم صباح الخير يا جاري وانت في دارك واني في داري ما نحبوهاش تكون الكلمة هذية. بالعكس يلزمنا صحيح أنت في دارك وأني في داري لكن يلزمني ندخل فيك ونعرف مشاكلك وتعرف مشاكلي وتحس بي طبعا من غير تطفل ومن غير كل التنسنيس بنقوله إحنا ولا من غير كل هزان الكلام. مثلا أنا مشيت لجارتي ولقيت عندها مشكلة نحاول نحلها معاها ومن غير ما نخرجها من غير ما نفوحها منشي نحكي بها سمعتي بفلانة وسمعتي بها وعليها لا أنا جارتي أختي هذيك تعوض في يوم ما تعوض أختي وتعوض أمي وتعوض برشا حاجات خاطر وقت خرجت أني من دارنا واستقريت في بيت زوجي هذيك هي تمثل لي كل شيء. شبيكم ما حرككمش الموضوع شبي حتى واحد مهتم بي موضوع الجيران بكلنا زعم لها الدرجة تقطعت علاقاتنا بجيراننا. الناس كل نقولوا يا حسرة على زمان حسرة على زمان نقبل على حسرة على الجيران نقبل احنا موجودين علاش ما نخلوهاش ترجع العلاقة هذيك علاش نبقوا نتحسروا واحنا قادرين ان نعملوها علاش نقولوا يا حسرة يا زمان على جاري قبل كان لا مازال الجار ومازلت اني موجودة وانت موجود وهو موجود وهي موجودة مازلنا نجمو نرجعوا لجيراننا ونرجعوا العلاقات اللي كما كانت قبل علاقة الحب وعلاقة الثقة وعلاقة الضحكة والضحكة الصافية والتبسيمة والطلة والتفقيدة بلهجتنا بكلامنا يعني خلونا نرجع كما كنا. راهو الجار وصى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنى في تليفوناتكم على 75 493 859. فما خونا عبد الوهاب بارك الله فيك اتفاعل معنا. خونا عبد الوهاب يعطيك الصحة يعيشك. لينا موسى لينا ما بلاش لينات سامحوني راني ما نشوفش. على يعملونا في الكومنتير على الجيران وعلى الأوضاع تو الكورونا بعدت يمكن مثالش ما نمشيش نطلع عليه برجلية ولا خاطر خايف عليه. فما تليفون فما حتى ملحيت نطلع عليه. تويك الديار تسكرت قبل بالحق كانت ديار عربي وكانت الشمس تدخل وكنا نشوفه جارنا حتى من ملحيت. فما جيران قبل يعملوا حتى نقولوا احني بوابة ما بين بعضهم ويخلوا فلة ما بين بعضهم باش يفقدوا بعضهم ويتفقدوا بعضهم في كل وقت ما يخلوش رواحهم معناتها باش يدوروا من الباب ولا يخرجوا من الشارع ولا ويدخلوا للباب. لا فما كل حيط حتى حيط قصير وتتفقد جارتها. فما واحدة متدخلة في الميكرو تروتوار قالت قبل كانت ما تمش تبدا قضيتها الا ما تتفقد جارتها. حتى تو تنجم مثالش تكمل قضيتها وتمشي تتفقد جارتها. تو صحيح هزتنا الوقت هزنا الوقت وهزتنا الخدمه وهزتنا خاطر المراه ما عاش في دارها. لكن وقت نروح مثالش نفقد جارتي وش نحوالك ولباس وحني خاطر في المواقف الصعيبه في المرض ولا في حاجه كيف نعيط في اول واحد يجيني جاري كما قلنا يدز الباب ويدخل. ما نخليش كان في المواقف هذه كان نخليه معناتها نخلي علاقتي كان في الغصرة. لا حتى في الوساعة مثالش نتفكر جار ونفكر جارة والقدر هذاك القدر اللي كان محلاه ما بيناتنا كيف يتعدى الكبير الصغار يسكتوا يولوا يحكوا في أي موضوع كان يسكتوا لين يخلوه يتعدى هو بعد تالي يوصلوا حديثهم. كانت كل محبة وكل احترام وكل قدر وكل الطيبة اللي تجمعنا ببعضنا. يا حسرة على الجيران قبل لا حتى تو مازالوا الجيران ومازالت الدنيا ديما ديما نقولوا فيها الليل ليل مازال والنهار مازال نهار. عنا تليفون. الو الو مرحبا عسلامة. اهلا عسلامة مرحبا بيك. الله يخليك. علي بن القاسم من غليسيا. مرحبا بيك ومرحبا باهالينا في غليسيا. تفضل خونا علي شو تقول في موضوع يخليك. الجيران بربي نحب نحكي في موضوع الجيران هذا. اي تفضل. هو موضوع طويل وعريض وفيها برشة تدخلات اللي هتا وأضف عليها الزمان نصيب من الشحنات الكهربائية فهمتني من توتر ومن كذا ومن كذا ومن كذا. وقبل كانت الناس يقول لك معناها جار صابون جار. اليوم تو احنا معناها بدينا مشتاقين أن حد يزور جار. علاش زعما حسب رأيك علاش أنت هيك يا أخويا علي؟ أولا فيها ثلاثة والأربعة تدخلات. التدخل الأول هي التطور الاجتماعي أن هز برشة من الناس وغير وجهتها من الحنية والعاطفة وكل شيء سلبها وحط في بلاصتها طموح مادي فقط ومصالح اقتصادية فقط. نخرج من هنا ثم العناصر المتدخلة هي في أن تضايق المساحة اللي كانت فيها الناس. قبل كنا نسكن في حوش غاديك وحوش غاديك وحوش غاديك تو تقاربت الحياش بدأت تو ثم برشة من الناس تأسي توسي في جيرانها بحيث لا تشعر يجي لما تحشك الزبلة وحطها على جارة. علاش ليه علاش علاش تحط لها علاش هذا اي اي خلنا بيناتنا الحسد شوي. فهمتي للأسف يعني للأسف خلنا بيناتنا الغيرة دخلت ما بيناتنا برشة برشة حاجات صعيبة صعيبة صعيبة برشة فهمتي. ولهذا احنا قبل معناها يقولوا ثم غناء يقولوا فيها جيراننا علمونا الاصباط لحس راقي يا ريت هم وجعونا من جو شاهين لفراقي. فهمتني يعني تو شوف قديش كانت الناس تحب بعضها وكانت اللي يقول لك معناها الجار وصى عليه رسول الله وصى على سبع جار على سبع جار اي على سبع جار مش جار ولا مش جار واحد اي اي اي وهو يقول لك الجار ولو جار حتى يعمل لك الخصه الخايبه اي يبقى ديما جار يبقى خلي جارك خليه هي باش تنعدوا احنا ما بيناتنا الانسانيه ما انا بربي لو كان نقعدوا فيه باش نعدوا احنا ما بيناتنا الانسانيه باش نتعرف احنا انسان وانا عادي كنت عاديين ويا ريت الناس وخيان انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل زمان تصعبين نصعبين. اي اي شكرا. تقصت المكالمة محلاه كلام خونا علي بالحق، يعني الدنيا هزتنا لكن ما نخلوهاش تهزنا الدنيا، ما نخلوهاش تتحكم فينا وتعملنا كل كوموند، معناتها هاني خطر مشيت تاني تنقلت، مثالش تنقلت من بلادي الأصلية عملت جيران أخرين، مثالش راو كان مش كان ولاد بلادي ولا أقارب يكونوا جيراني، بالعكس الجيران كما قلنا رانا نلقوهم في أبسط حاجة وفي أهم حاجة وفي أغص في الغصرة نلقوه الجار. قبل قال معناتها الناس بعاد ممكن تويك تلموا، احنا بالنسبه لي احنا ممكن اني حسب من بديت نعرف اني جيران الحيط لاصق الحيط كما قلنا، فما يخلوا حتى فله ما بيناتهم وحيط قصير باش الجاره تطلع على جارتها، باش كما قلنا ما تاخذش وقت باش تخرج من الباب من بابها وتمشي الباب جارتها. تو الدنيا هزتنا، احنا اللي مشينا تبعناها الدنيا، واحنا اللي خلانا الدنيا تاثر فينا، واحنا اللي خلانا العلاقات ما بين جيراننا تفسد، واحنا اللي خلانا كما قال خونا نجيب زبلتي حشاكم حشاق داركم من داري ونحطها قدام دارها، ولا تفرح تك تك تك تفرح المادة اللي قدام دارها وتحبسها قدام تلزها قدام دار جارتها، لا يا للا فرحي قدام دارك ولمها، ما تخليهاش قدام دار جارتك، هذيك خاطر حاجة بسيطة وحاجة أخرى وحاجة أخرى ممكن تتراكم عليها تولي مشاكل. عنا تليفون. ألو ألو الورد أختي فاطمة، أهلا بيك، عسلامة يا منوبية، عايش مساء النور. منوبية الوفية هذه، تفضلي يا منوبية. جاء رختي فاطمة وصى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الجار قبل الداء. ايه. جيران البحذانة من غير سكر ولا رمي وورود. هم مش جيران اهلنا الثاني. ايه. نحب نذكرهم الكل. ولكان نبقى نذكر نبقى من غدوة يبقى يكمل البرنامج. ربي يبارك لك ان شاء الله. نحب نذكر خاصة جارتنا رمضان أختي، والله هذه زي أختي، معناتها تحية لها أختنا رمضان، معنا معناتها ماهيش من بلادنا، معناتها يعني من تونس. هاي كما قلنا يا منوبية، رانا مش احنا الجيران راهم ما همش دم، راهم مش ديما يكونوا من دمنا ولا يكونوا أقاربنا، راهم جيراني تلمهم الدنيا تلمهم الظروف. اي تفضل. بصراحة بارك الله فيها. اي ديما الظروف أمي، نولي ماشية للخدمة، والله ما نمشيش مشغول، ربي يبارك لها ان شاء الله. راهي الزور فيها صباحا مساء ويوم الاحد زاد. كما قال الشيء. اي محمد صغير ولد احمد دي. الصحة ربي يبارك لها ان شاء الله. هذوما هم احنا يا منوبية الجيران اللي حاجتنا بيهم، هذوما الجيران اللي لوج عليهم ونحبوا ونحكوا عليهم ونحبوا يولوا منهم برشا. اي تفضلي. أي منوبي الله يبارك فيها والله يبارك لها أختي، يعطيك الصحة. مش كان هي راهي أختي، راهو الجيران الأخرين زاد الحق بارك الله فيهم. أي. حتى كم ياروش أمي تلقاهم نخرج يسألوا فيها شنو أمك شنو أمك، رغم يعني أمي ما تخرج من الدار مريضة شوي. أي ربي يشفيها إن شاء الله، يعني ما همش مقصري. يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة، حاجة تفرح. مشكورة جدا يا منوبي، يعطيك الصحة. يعيشك يا منوبية، حاجة تفرح برشا الكلام اللي كانت تقول فيه منوبية. الحمد لله يعني اللي مازال الخير في الدنيا ومازالت الجيران اللي كنا نحكو عليهم تعين قبل، يعني الحمد لله هذي المطلوب راه، وهذي اللي نحبو عليه، وهذي هي الجيرة الصحيحة. الجار اللي تفقد جارها اللي تولي يعرفوها ما تقدرش، معناتها ما تنجمش تخرج، ما تنجمش تمشي، ما تنجمش يمشوا لها، هم الكبير تفقدوه الجار الكبير. كما قلنا الاحترام والحب راهو هذاك هو الاساس اللي يلزمه يكون في العلاقة، في العلاقة الأجوار ببعضهم، مش أني صغير يخرج يلعب يمسه صغير جارتي تتكبش ما بين الجيران، معناتها ما بين الكبار والصغار، مرات يولوا ساعات تصير شفتها، ساعات تصير أنه لما تولوا يتعاركوا على الصغار والصغار يلعبوا مع بعضهم، علاش وهم صغار، معناتها العيب الكبير أخيب من عيب الصغير راهو، خاصة عيب الجار ماهوش باي، الجار أني نعايبة ما يجيش ما بين الجار والجار. يعني كما قالت الجار قبل الدار، كيف اني باش نشري ولا باش نكري ولا لو نهتم بالجيران قبل. الو مرحبا علي بن القاسم، رجعت. اهلا بيك، تقصت المكالمه. اي باش اي تفضل. بربي حبيت نحكي لك حكايه جريت قبل في زمان كبير، زمان قديم شويه، من كانت الدنيا كبيره ولا اصحاب كبار والدنيا كلها طيبه. اي كبر يعني بالمعنى الكبير، مش بكبير الحجم، بكبير أي المعنى، أي بكبير المعنى القيمه. المعنى. أي, اي اي المعنى ديما نمشي كان بالمعنى. اي تفضل. عاد فما جار وقع هو تاجر وقعت به معناها خطره ازمات معناها وفلس وما لقاش باش يوقف. عانى منا عانى منا ما لقاش مخرج. ما مشي معناها شاور عيلته وذره وقال لهم تنبيعوا الدويره اللي ساكنين فيها نبيعوا حوشنا. بالعربي نقولوا احنا في قبلي نبيعوا حوشنا ونصلحوا بها كل راس المال وبعد يفتح ربك نخلصوا به الديون اللي علينا. عاد بدي يبيع في الحوش يدلل به يقول راهو الحوش باش نبيعها ب 10,000 دينار مثلا ولكن راهو يسوى كان 5,000 دينار برك. جي واحد سالك قال له بربي كيفاش تو هذه معناها تو هو عارف يسوى 5,000 وتبيع فيه ب 10,000 كيفاش؟ قال له راهي جيرت فلان اقوى منه مرتين لكن انا حطيت لها كان 5 برك. اي شفت معناتها اي سمع به جاره جاه يجري وقال له سمعت بيك تقول تعال جاه قداش حاجتك؟ قال له حاجتي ب 10,000 دينار ولا كذا كذا باش نصلح بها الواحد هذه. هكا هو عطاها له وسلفه وحلها خرج من الازمه أي ورجعوا وهونا لقيناه صحيح 100% اللي جرته تفوق وزن الدار فلوس. صحيح مع هذه عبره معناتها هذه حكايه وعبره يعني شوف معناتها قيمه الجار وقيمه اهميه الجار. هو وقت الحب باش يبيع داره باش يخرج من ازمته لكن ممكن راهو واجعه جاره اكثر من داره يعني. قال راهو جيره فلان اكثر يعني حركه احساسي كلمه قلتي قلت يلزم الجار يحس بجاره. اي هذا اللي خلتني نكلمك يعني انت قلت الجار يحس بجاره. صحيح تو احنا معناها في وقتنا هذا الجار اكثريتها مش كما قلتي انت بكري اكثريتها منش اخوتنا اللي مجاورين اخرين. انا تو مثلا انا اللي في الحصي وعندي جواري هنا لكن اللي تقول واك انت الله لا يجعل مريض ولا عندك ميت ولا عندك حي ولا عندك فرح الجار يجي قبل خو. صحيح يعني اذا بدات عندنا الاخويه للجيرانيه اي ولدتها الظروف والجيره. شنو علاقتك بجيرانك انت اخويا علي؟ ويقولوا خوك من وطن ولا من بطن. صحيح من وطن. فهمتي شوف كيفاش خوك من وطن ولا من بطن يعني خوك من امك ولا خوك من وطنك برا معناها. اي العلاقه بجيران الحمد لله يا ربي بالنسبه لي يعني عاش من عرف قدره. نطل على المريض كي نسمع به مريض. الحمد لله يا ربي ديما يصبحوا علي ونصبح عليهم. حتى تقع حاجاتك بسيطه شويه نضحك لها ولا نعديها شويه كتا ولا هم يعدوني شويه ونعدوا رواحنا ولا باس معاهم. هذيك هي كاك الحياه باش تستمر بشويه تنازلات. هذيك هي حياتك كما جاتك مبتسما في كفها الغم وفي كفها العدم. يعني الكوره مش ديما راهو العبد شيخته ديما اكيد اكيد اكيد اكيد ماهيش المثاليه راهي ما ماناش في المدينه الفاضله ماناش نعيش ورانا لكن ماذا لكن ماذا بينا نحبوا كل الحاجات على الاقل العلاقات الاساسيه العلاقات الانسانيه ما تفسدش ما تتفقدش خلينا بالضبط. حبيب سعد الشاعر حبيب سعد يقول سمجار يتمنى المزيد الجاره وسمجار تشعل ناره لا شاف جاره جاب حاجه لداره. ريت الله يهدي. نحو المحسوديه ونحو المحسوبيه هاك انت بنت فلان ولا بنت المدير فلان ولا بنت نمشي نطل على فلان كان على خاطره كذا. ايوه لا وما نخزروش لك اللي مولا كرب لا ما يسالش حتى اللي عنده بهي مكرمه لا باس محترمه. بالعكس هذاك هو الانسان يخدم على روحه وانسان مشكور جدا. ونشوفوا الناس ومعناها هي راهي الدنيا باش تفنى هو اخر شيء نحطوه ان احنا مش باش نعمروا في الدنيا على طول. اكيد جدا اكيد يلزمنا نحطوها بين عنا وكما يقولوها ما بين نواظرنا لكل حاجه هذه بالضبط حطها باش تفنى وباش يبقى معناها املك انت واخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم معناها يقول معناها كاد جبريل ان يوصيني بالجار حتى خشيت انه سيورثها. فهمتني والنبي صلى الله عليه وسلم كان مجاور جار ويهودي وكان اليهودي كل يوم يلم الزبله ويحطها على بيت سيدنا صلى الله عليه وسلم. فهمت صلى الله عليه وسلم معناه كان سيدنا يلوحها غاديك شوي نهار مرضك اليهودي. فقد النبي صلى الله عليه وسلم قال وين؟ قال له راه مرض مش يطل عليه. جاء قال له انت تطل علي يا رسول الله قد ما اذيتك في كذا وقد ما اذيتك في كذا. الاخلاق عاد قمه الاخلاق والمثال. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. معناتها بطله وبالتسامح نتاعها دخلها للدين الاسلام. مشكور جدا يا وقت اللي جي سيدنا محمد من المدينه صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه صلى الله عليه وسلم معناها ما قصاش اليهود قال لهم لا تجرع معهم وهز عمهم ورد عمهم ما قصاهمش ليه انت ماشي هذه هذه انت بنت فلان ولا انا ولد فلان ولا انت من الحومه الفلانيه وحومه ترنن والطرحه هذيك لا. يعطيك الصحة خونا علي مشكور جدا على المداخلة القيمة هذه بارك الله فيك يعطيك الصحة مرحبا بك في كل وقت يعطيك الصحة مشكور جدا يعطيك الصحة. كلام خونا علي برسم يعني هذا هو كما احنا كما قلنا ماناش عايشين في المدينه الفاضله ماناش باش ماناش مثاليين ماناش باش ننظروا لكن راهي حاجات هذه تربوا عليها اهلنا تربوا عليها اماتنا وباتنا وجدادنا خلينا احنا ما نجوش احنا نغيروها ولا نبدلوها على خاطر نحاولوا نرجعوا اللي كان نبقوش نتحسروا كان قبل كان الجار قبل كانت الجيره قبل كذا لا حتى احنا قادرين كما قلنا قادرين ان نرجعوا ان نعيشوا كما عاشوا اهلنا يعني الجار كما قالوا الجار قبل الدار جاري راني كيف نسكن بحذا جار طيب اني بيدي نولي حتى كي نخرج في يوم ما نسافر ولا نمشي داري نخليك متهني عليها ومتهني يعني امانه عند الجار هذاك بحذا معناتها باش يتفقدها وباش يتلهى بها وباش يتلهى بصغاري وباش قبل كانوا يخرجوا يسافروا اصلا للخارج ويخرجوا واللي جارهم متلاهي بيهم ومهتم بعائلته وما ينقصهم حتى شيء ويمشوا للمراكز تستحق تمشي لجارها الكبير اللي يقضي لها ويقضي لها شورها ويقضي لها امورها ما يخليهاش معناتها محتاجه خلينا نخرجوا فاصل صغير ونواصلوا عنا تليفون نستنوا التليفون ونواصلوا الحديث في موضوع الجار الجيران اللي ديما محتاجينه كما قلنا الو مثل الورد والسمين والفل والريحين والحب والوفاء والود والاخاء كالعاده اختي اهلا خويا رضا عسلامه مرحبا بك يا رضا تحياتي لك اختي فاطمه تحياتي لك والخويا العزيز على الكونسلات يعني برهان والكل مستمعي راديو نفجا يعطيك الصحه الله يخليك تفضل يا رضا الله ينورك طبعا ديما منيش باش نشكرك خاطر هو الموضوع فرض نفسه يعني انت مشكوره يعني في اختيارك النقاط الحساسه اللي قاعده تتحفي فينا بها معناها عايش خويا الله يخليك ومفهمش تقريب احسن من علاقتك بالجيران يعني تكون علاقتك طيبه مع الجيران يظهر لي الانسان راهو يكون في قمه السعاده في العلاقات يعني والود مرتاح يولي نفسانيا مرتاح اي يعطيك الصحة والجار بالفعل يعني جار قبل الدار كما كانوا يحكوا الأخوة الكل والله ما حلا بارك الله فيه ما خلوليش من نحكي على يعني قيمة الجار في ديننا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا احنا في حذاتنا معناه وعلاقتنا بجيران أختي فاطمة واحد من الناس أثارني الموضوع على خطر علاقتي بجيراني والحمد لله بدون استثناء علاقه اكثر من طيبه علاقه لله. اخويه علاقه يعني صدقيني يعني اي جار من جيراني تو كان ندخل داره ندخل داري عباره عن في دارهم ولا دارنا معناها ملي احنا صغار الحمد لله حتى كجبت مشاكل بسيطه بين الزر معنا الصغار والله نغضوا عليها النظر نتجاوزوها بالضبط هذا المطلوب يا رضا كما قلت سامحني يولوا حتى الكبار يولوا ساعات يورطي مرات يتناقشوا والصغار يرجعوا لبعضهم بالوقت يعني يرجعوا يلعبوا مع بعضهم اي بالفعل اختي فاطمه والله والتو يا فاطمه اختي التو ناسف على كل الجيران اللي ماتوا الله يرحمهم يعني حتى نذكر بالاسم جاري محمد علي رجل امي لاعج نقولاني وجاري حفيظ بالاخضر يعني وجاري عم محمود عبيد الله معناه صدقيني من اعز العباد الله يرحمهم والله ان شاء الله يجزيهم بالجنه طول عمرهم عباره عن اهلي يعني في مقام باباي ممكن يبدا غايب هم يعني يعوضوه بالنسبه لي معناها وكانت حتى امي تخوفنا تقولها جاك عمك كلنا على جاك عمك اي كانت يعني لهم تستنجد في تربيه صغارها كما قلنا من بكري الجار يربي لهم تستنجد بتربيه صغارها بجارها يعني اي بالفعل جيراني عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ يعني الحبيب خويا والدم يعني اي اخي الذي لم تلده امي كما يقولوا فيها صدقيني الدو والغدوه وكل واخوته الكل يعني علاقه عائليه بحته معناها الحمد لله علاش هذا الكل اختي فاطمه خاطر احنا وقت شي حاجه قلت لك نطوقوها الحاجه بسيطه نطوقوها ونحيطوا بها ما نخلوهاش توسعك المشكله اللي وقعت ولا حاجه وربنا عاهلنا على ذلك ووصلنا على ذلك النحو الحمد لله وقالوا فيهم برشا الجيران وتقالت عليهم اشعار وتقالت عليهم افكار يعني يقول اختي فاطمه ثم قول هو كالمثل قول شعبيه يقول جيراننا علمونا لا عيب ولا حس راقي ويا ريتهم وشعونا نهار نول فراقي يعني وقت الجو يفارقوا وقت الجو ماشيين باش يحاولوا يا ريتهم ويرجعونا ما ناسفوش على فراقهم معناتها نقولوا كيما نقولوا احنا سامحنا في الكلمه ما لا راحة منهم معناتها اي يعطيك الصحة خاطر هم علموهم لا عيب ولا حس راقي دائما تلقاه مثلا العيب يطوقوه والحس ينقص يقول له خاطر الجيران ما نقلقوهمش وكذا، واحترام الجار قبل كل شيء معنا. والجار دائما من قديم الزمان ويبقى للضافة الدنيا أختي العزيزة، الجار قيمة ثابتة لا غبار عليه ولا يختلف. يعطيك الصحة. صحيح، يعطيك الصحة يا رضا، مشكور جدا. يعطيك الصحة، يعيشك يا رضا، مشكور. هذايا الكلام اللي حاجتنا به، وهذه العلاقة اللي نحبوها تكون ما بيننا وبين جيراننا. برهان، نخرجوا نسمعوا تندم كان حاضرة ما يسالش. فاصل، أي فاصل نخترناه ونرجعوا. جار شرفنا عالصبحي، القهوي عالنار عم ساويها بإيدي. وينك يا جار شرفنا عالصبحي، القهوي عالنار عم بتساويها. بعرف يا جار بتحب القهوي مرة، القهوي عالنار من غير سكر بالمرة. جوست عدل الموجة على 100.9 FM وتبعنا في أقوى برمجة موسيقى. الموسيقية مشيخ غربان FM. الموسيقى اللي تعمل انت معلمة في الشياكة والأناقة نظرة منك أقوى طاقة وحدة جزة في اللبقة بنتي ناس متعلمة انت معلمة نفسي وFM الموسيقى اللي تعمل كيف نادي المستمعين مع فاطمة الترابلسي كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة ونص رجعنا لنادي المستمعين على مواج راديو نفزاوة 100.9 FM تتفاعلوا معنا على 75 493 859 أو تخلوا لي كومنتار على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. الحديث اليوم في موضوع الجيران أثار برشا برشا عباد وخلوا دي كومنتير. عنا أختنا هنا راشد قالت فما جار على جار نعمة وفما جار على جار نقمة وجيراني البعض منهم ناس ملاح والبعض تقول ما نشوفاش خير وفي الآخر اللي ما تقلقش معاه قدرك تتفاداه خير. فما بالحق فما جيران معناتها أن نخلوا ما بيننا وبينهم حاجز مثالش مش الجيران الكل باش يكونوا علاقتنا بهم طيبة على خاطر مناش الناس الكل مناش ملايك احنا باش تكون علاقتنا طيبة بالناس الكل. فما للأسف فما البعض اللي نتفادوه خير يعني ما نش باش الجار المشاكلي الجار اللي يعمل الفوضى الجار اللي يخرج أسراري الجار اللي يحكي بيه وتأكد اللي يجيب لي حكايات الناس راه يخرج حكاياتي هذه من غير نتصور من غير نقاش. يعني كما تجيني جارتي وتحكي لي فلانة بها وفلانة عليها وتقعد بحذين صيف ساعة وتخرج تهز فلانة بها وفلانة عليها يعني راي من غير ما نشكوش فيه اللي فما ناس الله يهديهم. لكن احنا نحكوا على الجيران الطيبين الجيران اللي يمثلوا الأهل اللي يعوضوا الأهل الجارة اللي تفقد جارتها الجارة اللي تهتم بصغار جارتها اللي كيف تخرج أم تخلي صغارها قديش مرة تصير أنها أم تخرج تضطر للخارجة سبحان الله تخلي صغارها عند جارتها يعني ما هيش غريبة كما قلنا قبل الأمهات يستعينوا أصلا في تربية أصغارهم بجيرانهم تقول لها ولها كما قال خونا رضا تنحرش بيك عمك فلان تندي لك عمك فلان وفعلا تمشي والصغير يحترم بحكم أن عنده قيمة والناس كل تقدر يسكتك الصغير ويعمل المطلوب منه. يعني احنا ما أحوجنا للجيرة الطيبة ما أحوجنا للجار اللي يفقد ما أحوجنا للجار اللي يسأل ما أحوجنا للجار اللي يهز ثقل جارة خلينا بلهجتنا. يعني أنا صارت لي حادثة في أول أسبوع يعني أمي إن شاء الله ربي يطول في عمرها داخت مرضت جيراني هم اللي جوها وصلوا قبل ولدي يعني هزوا جيراني هزوا معايا أمي للسبيطار والحمد لله ومثال برشا أمثلة أكيد كما صارت لي أني حادثة راهي صارت لكم حتى أنتم يعني ما نتصورش لكان جار صارت لحاجة خايبة لا يقدر وإن شاء الله ما تشوفوش الخايب وما لقاش جارة ولا فرح. يعني فما غنية مش عارفة كان شنية مزود تقريب هي تقول عرس في داري كان في عرس دار جيراننا كان في داري ولا حاجة كما كان يمنيش من مستمعين المزود برشا لكن بالحق قبل كان كيف يصير عرس في الجيران معناتها في دار الحومة الكل تتحرك كأن تولي حومة الكل فيها عرس ساعات ما تنجمش تفرق وين العرس خاصة واحد جايين ما يفرقش وين أنا هي دار العرس ما نخلوش العلاقات معناتها كما قلنا في الكلمة الطيبة نختاروا جار هذايا خطر لباس عليه نمشولا ونطلوا عليه ولا ونحاول أن نحسن علاقتي به وهذاك لا الجيران ناخذوهم خاصة الجيران الطيبين ما نخسروهمش ما نخسروش الجيران الطيبين رانا راه هذيك كما قال خويا رضا قيمة ثابتة يعني وتربينا عليها من والدينا من جدادنا من معناتها لقيناها عند اهلنا ما نخسروهاش احنا خلونا نواصلوا فك الطريقه هذيك والمنوال هذاك على خاطر الجار كما قلنا وصى عليه رسول الله اختنا كامله خالد تحيه ليك اختي كامله تبع فينا من جابس يحصر على جيران قبل وحتى احنا النجم احنا منهم يا كامله جيران قبل هذوك علاش ما نكونش اني قدوه لصغيري كيف أنني يلقاني صغيري نحب جاري وجارتي ونحترم ونقدر، وولدي يحترم جارك وبنتي يحترمي جارك، معناتها أكيد باش يخرج فيها حتى هي راهي تربية نتربوا عليها كما ربونا احنا أهلنا نربوا عليها احنا صغارنا. يعني القيم هذه راهي معناتها نتربوا عليها ونكتسبوها، يعني راهي مش ما نخلوش الوقت يغيرنا وما نخلوش الدنيا تهزنا كما قلنا ونجروا ورا الدنيا ونخدم ونكل مثالش أي ظروف فرضت علينا هيك، والتطور فرض علينا أن نخرج وأن نخدم وظروف الحياة الصعبة فرضت علينا، لكن مثالش كما نخلونا زادا متشبثين بك القيم الإنسانية. رانا ناس إنسان، راو إنسان ما نجمش يعيش بلا قيم إنسانية، ما نش ننظروا لا، لكن هذايا المفروض أن نعيشوه والمفروض أن نتعايشوا معاه ونتعايشوا به ونتربوا عليه ونربوا عليه صغارنا وصغار صغارنا. كيف نربي صغيري اللي نحترم جاري، وحتى كيف يكلم جاره مثالي يلقاه يلعب في كره قدام شاه قدام كراهب قدام ينظر عليه ما يتلفتلش ويقول لا انت شي يهمك، يهمه هو يا سيدي هذاك يخاف عليك مثالش، وما تجيش الجاره ولا الام تمشي وشي يهمك، ما تربي روحك وربي صغارك مثالش، حتى انت زعما انت صغيره ما نظرش عليك جاركم ما رجعتش عليك ما رجعتكش جارتك شفاتك في سبحان الله. انت احنا الصغر نعملوا كل شيء في الصغر، وجيراننا ربونا وجيراننا وصلوا حتى ضربوا، يعني فما جيران يوصلوا يضربوا طبعا مش ضرب متاع مضرة ولا ضرب متاع انها بشي متاع وجيعة، لا راهو متاع تربية ومتاع محبة، لكن ما هوش خاطر يحبني ما يوجهنيش وما يرجعنيش وما يهتمش بي وما يهتمش بي كي نغلط وما يهتمش بصغيري كي يغلط. اني ممكن نولي اني في الدار ما نشوفاش، لكن هو في الشارع متعدى شافة سبحان الله وكي نبه عليه مثالش، اني مش اني ناخذ منه موقف وهوش دخله وغيري ربي صغيرة وغير وغير وغير، هذاك كي يسمع مني صغيري الكلام هذاك حتى هو مرة أخرى كيف يكلمة يطيح لقدره، يعني مش باي أنا صغيري طيح قدر كبير. خلونا يا ربي خلونا نعيشوا في أمن وفي سلام وفي هدور. أنا ما أحوجنا للحاجة هذية، ما أحوج راهي الدنيا ما هيش كلها فلوس وما هيش كلها أثاث وما هيش كلها ماكلة وما هيش كلها كراهب وما هيش كلها حواسات، لا راهي الحياة فيها برشة قيم إنسانية وفيها برشة عاطفة وفيها برشة مشاعر، ما أحوجنا لها. ما نخلوش مشاعرنا تتكلس، ما نخلوش الدنيا تأثر فينا وتكسحنا قلوبنا، نخلي الجاري ما ندريش عليه كيفاش هو يمر بظروف خايبة ومرات نولي في بالي بيه ونسمع بيه ولكن ما نلوش عليه، لا مثالش خليني نتفقده، خليني ما نخليش يحس بمصيبته. لطف عليكم الكل واحدة، ما نخليش يهز الهم واحدة، خليني نهز معها الحمل، راهو حمل الجماعة ريش، كيف نهزه طريف طريف على كجار هذاك هو بيدا ما يتأثرش وما يتعبش وما يحسش راحة اللي هو واحدة، خطرنا تلمينا به وأحطناه وحوطنا كل مشكلة متاعه ولا مهما الظرف اللي مر به، ما أحوجنا للحاجات هذية. قبل كان ما انت تحكي لي أمي تقسم الخضرة هي وجارتها وظروف قبل ودنيا قبل ووضعية قبل ويقسموا على بعضهم، احنا تويك تلقاها جايبه قفتين واحده منا واحده منا وجارتها ما تدريش على وضعيتها شنيه وجارها ما يدريش على وجاره ما يدريش على وضعها شنو. مرات يولي في مثلا في عيد الكبير واحد شاري علوش يعمل ما يعمل ويسوى ما يسوى وجاره منتها لنهار عيد تسعة، مرات يولي جاره ما هو شاري كضحية ويولو عنده صغيرات، عليه هذايا عليه الإنسانية، معناتها الدنيا هزتنا وخلتنا نفقدوا القيم الإنسانية، حاجات توجع القلب الرسمي، يعني كيف نتذكروا برشا أوضاع ونتذكروا برشا حاجات قاعدين نعيشوا فيها وخلتنا نبعدوا على بعضنا ونفقدوا جيراننا وهم موجودين الحيط في الحيط احنا وياهم، علاه هذايا. أني جيراني الكل تحية لكل جيراني الكل منحبهم يحبوني، أني مريت بظروف وشفت الجيران كيفاش وقفوا معايا، الحاجة اللي نحبها هي اللي لوجوا عليها وجيبوها. أني ديما عندي جارة خطر معناتها وقت عرفتها أني في محنة نمر بظروف خايبة هي وقفت معايا تحية لها وديما نقول فيها يقوليش بك ديما تحي فيها هي بالذات، نحياها هي بالذات خطر لا الكلكم كنحبكم وبكلكم نحترمكم وبكلكم وقفتوا معايا، لكن هي تونس هذه جارتي معناتها اللي عملتها معايا في محنتي وفي مرضتي ما ننساش، معناتها ما بالحق يعني هذيك الجيرة اللي نحبوها هذيك الجيرة المحتاجينها هذيك الجيرة اللي ماذا بينا ترجع جرت قبل. برهان خلينا نخرج فاصل صغير ونرجع. أهلي علي بعد حسابي المستمعين مع فاطمة الترابلسي كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة ونص. الجار وما أدراك من الجار وعلاقة الجيران محلاها كالجيرة متاع قبل وكاللعب وصغرنا ما تتنساش من مخاخنا ومن أذهاننا تبقى راسخة. علاش؟ على خاطر كانت بكلها براءة وبكلها طيبة وبكلها الجار قبل يشوف بين جيرانهم حتى تمشي حتى في الشارع حتى واحد يحسها وخزر لها خزرة مش عادية يمشي له ويكلمه ويوصل حتى أنه يضربه يعني في على خاطر فقط أنه خزر بين جيرانهم خزرة ما هيش عادية. توين هذا يشوف بين جيرانه يصير ما يصير فيه ساعات مرات يشوفها في الشارع قاعدة تتعرض لأي حاجة وما يهمنيش فيها يقولك ما يهمنيش فيها أولا ساعات يقول من راحة ولا برشا كلام. جاري قبل كان محلاه كان جاري قبل ومحلاه كانت العلاقة متاع قبل ما أحوجنا كما قلنا أنها ترجع العلاقة كما كانت وكما تربينا إحنا وكما تربوا أجدادنا وكما تربوا أهالينا على الصدق والأمانة والعشرة الطيبة. العشرة الطيبة خاصة راهي مهمة برشا في علاقاتنا وفي حياتنا وفي الدنيا الكل. ما نخلوش كما قلنا المادة تهزنا وما نخلوش الظروف تغيرنا وما نخلوش حتى شيء أثر في علاقاتنا الإنسانية. كما قال خونا علي بالقاسم من بكري معناتها خوك من وطن ولا من بطن. خو ساعات خو الوطن يكون أقرب وخاصة الجار يكون ديما أقرب من الخو. كما قلنا مرات كل واحد يسكن في بلاصة سبحان الله الحياة تفرقت تفرق الأخوة وتفرق الوالدين وتفرق الأقارب. لكن كيف يحطك ربي ويجيبك في جيران طيبين ما تحسش بك الغربة هذيك وما تفقدش ما تحسش بك الفقدان الكبير للأهل للعائلة المصغرة. يعني البابا معناتها البابا يتعوض بالجار الكبير، الأم كيف تتعوض بالجارة الكبيرة، الأخت تتعوض بالجارة الطيبة. قريت مبكري كومنتير سامحوني تليفوني ما نجمتش نكمل، قالت احنا وصلنا رضعنا صغارنا باش ما نتفرقوش، وفعلا كانوا قبل يرضعوا الصغير كيف تمشي اخته تلعب بيه ولا اخوه يلعب بيه في دار الجيران يجوع ترضع جارتهم. يعني كانه ولوا اخوه من الحليب من الرضاعه معناتها وصلت والعلاقات كانت محلاها وكانت بريئه وكانت طيبه كانت من غير حسابات. تو جارتي لبس عليها نمشي لها، جارتي الأخرى ظروفها ماهيشية ما نلوش عليها، بالعكس رغم أنها جارتي كل الناقصة كل هذيك هي أحق بالزيارة وأحق وأحوج للطلة وأحوج باش أننا نتفقدوها. على خاطر هذاك جار دارها كبيرة وعندها فيلا وعندها تشبه القصر وكهرباء قداش متر قدام الدار، هذاك يطلوا عليه ويمشوا له ويفقدوه ويهزوا له الهدايا وا وا وا وا، والجار الآخر لا بالعكس جار هذاك اللي ناقص برشا حاجات هو ما يلزمناش نحسوه بالنقص اللي يعيشه بك الحرمان اللي عايشه. معناتها ربي يهدينا ديما نقولوا احنا ديما نقولوا يا ربي يهدينا. نستنوا في تليفوناتكم على 75 493 859 وتخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة وتابعونا على 109 FM. الجيران الجار والجارة كأنهم أم وبابا ما همش مجرد جيران. يعني أني وقت كنت صغيرة الجيراني كلهم الإنسان قولهم أمي، يعني أمي فلانة والتو بقت فينا يعني الأم معناتها في النادي جارتي نداها كأنها نداها أمي، يعني خطر بالفعل يعني خطر هم يعاملونا ويخافوا علينا ويرجعونا كيف نغلطوا كما يعملوا ماتنا بالضبط. يعني تويك لا تويك جارك معناتها باب مسكر ولينا كيما برشا، خاصه احنا حتى كيما نقولوا ما يوتيناش ان تكون علاقتنا كيما في بلايص اخرى. يعني حتى كلمه صباحين ما يقولوهاش للجيران، يعني يسكنوا في عماره كل واحد بابه عنده وقت يدخل فيه ويخرج فيه، ما يعرفش حتى جيرانه منين وما يعرفش علاش هذيك علاش صارت القطيعه هذيك. احنا الجنوب ما عندناش هذايا كلمه صباحين ما بين الناس كل عسلامة بين الناس الكل. كما قلنا جارتي كي نقعد 3-4 أيام ما نشوفهاش، وعلاش أصلا نقعد 3-4 أيام ما نشوفهاش ما يجيش أصلا حتى مسامحوني حتى الحرام حرام أني نقعد ما نشوف جارتي 3-4 أيام لا بالعكس يلزمني نطلع عليها تفقدني ونفقدها وما نكفوش بعضنا زادة خطر هي ما جاتنيش ما نمشي ليش ممكن هي عندها ظرف نمشي نتفقدها ولا جارتي متعودة تطل عليا تطل عليا تبقى مدة ما تجيش أكيد فما سبب اللي خلاها ما تجيش يلزمني نمشي ونستفسر ونشوف ونتفقد ومسالش كي ترجع كل القعدة وكل اللمة وكل من غير ما نجب نقول لك لا تويك ولا تقول لك لا القعدة وفيها تقطيع وتقطيع وتريش وتقطيع وفيها عباد وجبدة لا لا نجب نقعد من غير ما نجبد حد نجم نحكي على روحي نحكي على كما تقول أمي مرحومة شي زيدني وشي ينقصني نجم نستشير ناخذ رايك تعطيني رأي ونعطيك رأي في موضوع ما معنات حتى في داري في تربية صغاري في حتى في تنظيم داري في ديكار في حاجة ناخذ رأيها ميساج مش بالضرورة ديما قاعدة الجيران تقطع وتريش لا ماهوش ديما نمشوا للسلبي أنا فك عليا ما نمشيش حد روحي وداري ودرشنو إيه ميسالش حدك حد روحك ودارك وصغارك والدنيا كما قلنا الظروف اللي حكمت فينا واللي خلتنا نخرج للخدمة وخلتنا المرأة خلتها تخرج وتضرب بستة سواعي ثماني سواعي وهي البرة لكن جي تعب وجي مهدودة لكن مثالش كنت فقط جارتي حتى مرة في الجمعة حتى مرة في الجمعة نعملوا كل لما كل قعدة مثالش نتذكروا أيام زمان نتذكروا الحاجات الباهية اللي لمتنا والحاجات الباهية اللي كانت تجمعنا وكل العشويات وكل الفروحات حتى في المآتم حاجاكم حتى في المآتم والحاجات الخايبة رانا نلقوا جيراننا قبل ما نلقوا أهلنا يعني قبل ما أهلنا أهل البعاد يعني نلقوهم في اللمة في المرض كما قلنا في حتى في زنازة ديريك تلقى جار حل جراجة معناتها يقول لي هو ما عنديش باش يتلموا العباد ونقعدوا قبل الجيران حتى من الفروشات يجيبوهم لبعضهم ما يبقاش في العرس نتذكر المعون الكبير تلقاه يلموا فيه من الجيران المقفيل وكل قصاع وكل حاجات يلموها من الجيران ويجيبوها تويك يقول لك لا ميسالش ماذا بينا نعملوا الاكتفاء نحق اكتفائنا ونبقوا ما نستحقوا حتى الحد لكن محلاها كل لمة وكل حاجات كل من عند الجار وكل سهريات خاصة حاجة برشة نتذكرها وتعجبني سهريات الصيف هذيك كل يتلموا الناس الكل وكل الحكايات وكل الطرايف وكل لمة وكل قعدة صافية وكل كاستاي وكل ومحلاها معناتها ما تتصوروش قديش كنتذكر أيامات قبل وقديش نحس بحسرة اللي احنا بعدنا برشة على الحاجات هذية وبعدنا برشة على جيراننا وبعدنا برشة على علاقاتنا ياسر اتقطعت عليه هذايا علامة احنا كما قلنا رانا محتاجين ديما محتاجين لبعضنا محتاجين لك كل كلمة شنحوالك من الجار محتاجين لك الطلة محتاجين لك الدزان الباب مرات سبحان الله يولي محتاج أبسط حاجة أبسط كلمة راي تخرجنا من كل الوضعية اللي نعيشوا فيها أبسط كلمة من جاري ساعات سبحان الله نولي إني نعيش مشكلة ولا نعيش حاجة واللي هو ما في بالش بي وكي يسألني كي نحكيها له واللي ساعات مرتي واللي الحل عنده ونلقاه الحل ونولي يولي غايب علي وساعات مرتي واللي بسيط هو لكن جاري يلقاهولي الجار يعوض الخو الجار يعوض الأخت الجارة تعوض الأخت الجارة تعوض الأم الجار يعوض الأب كما قلنا ما أحوجنا تليفوناتكم وين من التليفونات شبيكم ما يخي علاقتكم لها الدرجة قطعت العلاقات مع الجيران وما نلقوش ما نحكو في في في في موضوع الجيران لا اكيد موضوع كبير وحساس هو ومحتاجين كما قلنا ان ما يتقطعش الموضوع وما يتقطعش العلاقه راهي كانها صله رحم راه والجار كان معناتها كي تقطع علاقتك بجارك كانك قطعت صله رحم صحيح ماهوش من دمك لكن الظروف حطاتها بحذاك وجباتها ولمتنا الدنيا ولمتنا ظروف ولمتنا الأوضاع خلينا علاقتنا ما تتقطعش وخلوا علاقتنا ديما قوية على خاطر معناتها كي تفسد علاقته بجيرانها هيولي يحس بروحه يحس بغربة يعني يحس ساعات مرات يولي منقل جديد ويولي يخزر في وجوه العباد ويخزر في الواحد كأنه يستكشف خلينا مساش ننجو بحذاه ونعوضو لها كل الغربة متاعه واللي جاي من برا وإحنا أهل جود وأهل كرم وأهل معناتها الجنوب بصفة عامة وقبل لي بصفة خاصة اللي جاها كما قبل يقولوا قبل لي جاها يبكي ويخرج منها يبكي مناش من العباد من الجيرة من جيرانها اللي لموه وأحطوا بيه وما خلوش يحس بالوحدة هذا اللي نحبوه احنا ديما يتوفر ونحبه ديما موجود ونحبه العلاقات ما تتقطعش بجيراننا الموضوع كما قلنا مهم جدا، مهم برشا ان الجيران كما قلنا ما تفسدش العلاقة الجيران، ما نخلو حتى شيء يأثر في علاقتنا بجيران، لا صغار تعاركوا، لا هاكي جيتي انت مطلتيش عليا، ولا هاكي جيتي حطيتي حشاك زبلتي قدام داري، مثالش نتجاوز. وكما قال خونا علي راه بالتجاوز ساعات معناتها تخلي العلاقة تتطور، ونخلو ما نخلوهاش تتقطع. عنا تليفون. الو الو مخيفة الطومة، اهلا مرحبا بيك، عسلامة. مساء الخيرات. مساء النور. الله يخليك يعيشك. مرحبا بيك، تفضلي عزيزتي. يعيش مخي والله، يعطيك الصحة على المواضيع القيمة هذه اللي قاعدة تبدي فيها. يعيشك. فهمتي ولا لا؟ وهي من الامثال اللي يقول لك معناها جار قريب خير من خو بعيد. اي صحيح صحيح. تقولي الوالدة الله يرحمها سيورها الدنيا خلاها وعمارة، والأخير في جار يوجع جار. اي صحيح. واني عشتها معناها هذه خطر، اني قلعوية واخذة في دوز معناها بعيدة على الاهلي وبعيدة على اخواتي وعلى امالية كل معناها. والجيران عوضوا لك الحمد لله. الحمد يعني لله. عيلاتي وشوابيني وعيلاتي الحمد لله. الحمد يعني لله. وعوضوني الوالدة معناها اللي توفت الحمد لله، لاقي القدر لاقي معناها الصيله ما بيناتنا جد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، هذه حاجه تفرح ونفرحوا برشا ان كيف نسمعوا الكلام هذا. يقول لي علاقتي بجيراني الحمد لله برشا دي كومونتير جو ياكدوا اللي العلاقه بين الجيران موجوده وطيبه الحمد لله. اي تفضلي، عندك صارت شكه ترفع صارت؟ خلينا نضحكوا شوي، ما بين جيرانكم صارت لكم مش حاجه تحبي تحكيها تذكرينا تذكريها ولا تحكيها لنا؟ ترى والله ترفعها تاوما على البليش حقا ما صدقا معناها عايشين على قسمها مع بعضنا من الحمد لله. الحقني معناها ما عنديش خروج ترشى الواقع قدام ربي، لان عندي ذري مازالوا صغار معناها وحوط عليهم وجيراني كلهم كان يذرهم كبروا والكل لكن حقي ما قلت نهارين ثلاثه من لابد اطلع لبعضنا حتى بالوقت الحق، وخاصه اني يطلوا علي الله يبارك لهم الله يبارك لهم معناها عارفين اللي صار وما عنديش برج خروج صدقا معناها هم ما يكفوش فيا يعني هم اكبر مني ويطلوا علي. تيم الصح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كي نقولوا مازال الخير في الدنيا الحمد لله. لا مازال اختي فطومه والحمد لله صدقيني، ولقيتهم في ايامي العصيبه يعني صدقيني وقت نكون حبله يعني بصغاري يعني نتعب نسير صدقيني وصلوا الجيران عاملين بالدور، شكون يجيب لي الفطور شكون يجيب لي العشاء. الله يبارك لهم الله يبارك لهم الحمد لله. وكنت حتى كنزيد في صغاري والله بسم الله ما شاء الله عليهم وبرام اللي فيهم حتى اللي ما همش من دوز معناها زي عندي جيراني من نويل نعم الناس زادة. الحمد لله الحمد لله ربي يبارك لهم ان شاء الله. هم متهنين على دار هم اني متهني على داري الحمد لله الحمد لله ربي دوم العشرة ان شاء الله الحمد لله. الله يا ربي صدقيني انا نحييهم الكل وفي الدنيا هذه خذ من الدنيا ما يكفيك اختي فاطمه واعطي لربك ما يرضيه واعلم انك قاحل بلا رفيق وحتى رحمك قبل ان ينقطع الطريق وصلي على من يشفع فيه صلى الله عليه وسلم وخاصه الجيران اعتبرهم في صله رحم يعني اي صحيح كما صله الرحم اللي يقطع صله معناتها صلته بجيرانه كان قطعها بصله الرحم صحيح اي وصاري تو ونش قاعد نربي فيهم وحدي زاده جيراني يربوا معايا اعمامهم زاده اللي هم معناها اعمام راجي ودر اعمام راجي كلهم يربوا معايا الحمد اللي لله. بس هذا عمك فلان تعال ها عمك فلان جايك ونخرج زاده كي نشبح الخطا في صغاري ولا حاجه نمشي حرش عليهم واحد من جيراني. هاي باهي معناتها انت ما زلتي كيما قبل معناتها كيما تربينا احنا قبل يعني ها تجيك عمك فلان الحمد لله. ما تربيت مع امي الله يرحمها الله يرحم. حرش علينا عمي وجيراننا وكل شيء مع الوالد زاده صعيب ربي يطول في عمره قاعده فات الصعوبيه هذيك مع صغاري زاده نحبهم كي يخرجوا للشارع نحبهم عندهم شكون يخافوا مني. اي مش ديما باباها موجود بحداهم ولا امهم موجوده بحداهم ولا ممكن يمشي البلايص اني ما نمشيلهاش وباباها ما يمشيلهاش. صحيح. نحبهم يخافوا من عمهم فلان وعمهم فلتان يعني. يعطيك الصحة. لا يحبس سميك. يعطيك الصحة. وان شاء الله ان شاء الله كلنا رانا كنا ولا زلنا نكون نعمل جار جيراني. امين يا ربي امين. اخوتي لانهم هم اقول لك جار قريب خير من خو بعيد. صحيح اي. صدقيني جار قريب خير من خو بعيد ويا ريت ويا ريت بربي نبعدوا على القلقله وعلى القيل والقال وعلى الحاجات الزايده وديما نحل يا ربي يلقنا انفسنا ان شاء الله وربي يلقنا بعيوبنا. امين يا رب يعطيك الصحه معاشك. اسمعيني اختي فاطمه صدقا معناها وماذا به الصوت قاعد يتقطع أختي، قاعد يتقطع الصوت، تقصت المكالمة. مشكورة جدا، يعطيك الصحة على المداخلة. بالحق يعني الحاجة تفرح، كما قلنا كما كانت أختنا تحكي تو، معناتها علاقتها بجيرانها طيبة الحمد لله، راهو فما زادها فما حاجة، كل حد من راحة. ساعات يولي حتى احنا رانا عندنا دور كبير ان تكون علاقتنا طيبه بجيراننا. كيف كناني محترمه روحي، محترمه جاري، محترمه جارتي، ومانيش كل كيما نقولوا الناس ناس، خاصه انه اكثر جار اللي ماهوش محمود راهو جار الناس ناس. نبعدوا على التنسنيس، ونبعدوا على هزان الكلام، ونبعدوا على برشا حاجات، بالشكل هذا تتحسن علاقتنا. برهان نخرجوا فاصل صغير ونرجع تقريبا قريب نختموا الحصه. برهان عندنا تليفون، باقي استنى في تليفون. كما قلنا نبعدوا على التنسنيس، ونبعدوا على هزان الكلام. انت جيتي لقيتي جارتك في وضعيه، في حاجه كما قلناه في بدايه الحصه، وديما ناكدوا عليه، هذا راهو اهم حاجه اللي تخلي العلاقه بالجيران طيبه. يعني كل ما نهزوش اخبارهم، ما نجيبوش اخبار الناس، ما نزيدوش وما نقلقلوش وما نهزوش الحديث، راهي هذه اكثر حاجه تهدم العلاقات ما بين الاجوار. وكل كما قلنا كل حد من راحه زاد، اني حاجه شفتها في جارتي ما عجبتنيش اني ما نعملهاش، تصرف جاري ما عجبنيش اني ما نعملهاش التصرف هذاك، حاجه اني ما تعجبنيش عند العباد نرفضها عند العباد اني ما نعملهاش. بشكل ذايا تكون العلاقه طيبه، ونحافظ على العلاقات، ونحافظوا على المحبة وكل احترام ما بين الجيران، ونحافظوا على كل التماسك ما بين الجيران. يعني كل معناتها كل واحد من بلاسته، كل واحد من مكانه. أني نكون أني نحترم روحي، أكيد جاري باش يحترمني، مانيش باش ما ندخلش كي ندخل للجار معناتها ندخل في اعماقها باش نعرف لها اسرارها حاجه. نحترم حدودي، يعني طبعا نفقد جاري، لكن مش اني لدرجه اني باش ندخل في ندخل في اسرارها ولا ندخل في حياتها الخاصه. لا، ما ندخلش في حياتها الخاصه الا اذا هو حب يدخلني فيها، هذاك ندخل من غير ما طبعا مانيش باش نخليه ولا استشارني ولا حكى لي مشكله حبني نعاونه فيها ولا حبي يفضفض. مرات راه مش بالضروره انك تحكي المشكله انك باش تحل، معناتها طالب منك ان تعاونه، لا، مرات يحب يفضفض، يحب يخرج مثالش نسمعه ونعطيه وذني ونعطي رايك انا جمت، وحتى كان ما قبلش راي مرات ما يقبلش مثالش، فقط ان مهم بالنسبه لي هو ان فضفض وخرج كل الشحنه اللي في داخله، يعني حب يخرجها نسمعوها. احنا نخرج فاصل برهان ونرجع على التليفون، نسنوا التليفون. حرككم موضوع الجيران، وخاطر كما قلنا موضوع مهم جدا، موضوع معناتها ما نجموش نعيشوا من غير جيران، وما نجموش كما قالت اختنا اللي كانت تتكلم تو، جار قريب خير من خو بعيد. يعني الو فاطمه وينك؟ اهلا وسهلا. اهلا، شحالك فاطمه؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله، مرحبا بك. يعيشك هادية معاك. أهلا بيك يا هادية، شنو حوالك؟ يعيشك. لاباس وينك انت؟ هاي باهي، هاي باهي دخلتي معانا. والله اليوم راه دوب ما سمعت صوتك، قلت يابا كون متدخلة. هيا يعطيك الصحة، يعيشك. عندي برشا نتكلم ونستنى في مداخلتك يا هادية، تفضلي. مرحبا بيك. والله يعيشك يا فاطمة، يعيشك. باهي والله انت اختي فاطمة تكلمي على الجيرين وعلى الواحد. والله على احنا متربينا ياسر نحترموا الجار ونقدر الجار، وشيء مقدس عندنا الجار. تعرفي الحاجة اش قالت لنا كميت بابا الله يرحمه؟ الله يرحمه. قالت كانت القيادة عند باباكم توكيكة، واللي تانية اللي ايه في جاري والله ما نتشبسنوني منكم. والله قلت بالكم كل شيء ولا الجار، يعني نحترم الجار ونقدره. ومع هذايا نحب ديما علاقتي سطحية مع الناس. كما قلنا هادي مش بالضرورة أن ندخلوا نكونوا كما كنت نحكي، ما ندخلوش في الداخل الداخل، تكون علاقتي طيبة بجاري، هذه أهم حاجة بالنسبة لينا راهو. يعطيك الصحة. علاقتي طيبة مثلا في فرح، في لما، في قرح، في أول واحد لازم يلقاني، إما في حياتنا العادية إيش نحوالك ولا وتبدل فاطمة، مش كما كيف كيف مثلا، أنا مش كما في جيراني، في أهلي كما جيراني في مش كيف كيف. أبقوا مثلا أكل الصغار اللي ولدوا ولقوهم يقولي في وجههم يشوفوني تو قربوا ينادوني معناتها قريبة لهم، مش مثلا كتتحاول تلقى عباد كبار وتلقى علاقة مش كيف كيف. أكيد مش كيف كيف. وبرشا حاجات وان شاء الله اسمع، وهو راهي حاجه موصي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وديما لازمنا نغض البصر، وديما ما لازمناش ما يسارش حتى الطرف الاخر. فما هو قبل يقولوا الجيران، شكون جارك انت قبل؟ ولد خالك وعمك وكل الاهل. الاهل والاهل والمراه ما تو تخلطت وحده جايه مثلا تو تشوفي انت البرانيه قداش كثره وفي البلاد ولات كل وحده وطبعها وكل وحده جابت لك الطبع نتاعها. اني مره قريت لابراهيم لفقيه كلمه قال قبل الجيران كل كي ذر عام وقراب الناس كل تبيعهم تبيع واحده. قال مثلا تو كل واحده تجي من طبعها مثلا واحده من قبيلي واحده من فوار واحده من قال لك على سبيل المثال واحده تربت ان هي كتبت طيب حاجه بالريحه تقول لي مش نذوق منها جارتي. الاخرى كانت تهزلها مش من نفس مش متربيه نفس الطبع تقول لي تراني جعت نتيلها هذه اي بالضبط صحيح اي اي تو الواحد تويك اي اي صوت صوت التليفون ماهوش قاعد يوصل بالباهي اي برسمي تو مرات حتى كما كنت تصديقا لقولك مرات الواحد يحب يهز الجاره لكن يخاف يقول اسكو يقبل مني ولا ما يقبلش حتى ماكله يعني مرات يقول اني ما ناكلش صغاري ما ياكلوش ماكله الناس ولا اني ما ناكلش ماكله الناس بالحق الطبايع اصلا تبدلت راهي لكن اي يعطيك الصحه انت ما تعرفيش طب مش فما فرق كما كنت نحكي لك يعني مثلا انا كنت في دارنا الولد من الذر هذوما اللي تو ما شاء الله بديارهم لقاني انا صغير نعرف له طبعا من ساعتها هو بيبي يعني نعرف اما انت باش تجي تلقى عبيد ما تعرفيش تبيحهم تخلي علاقتك معاهم سمحه سطحيه وكهو المهم في الاحترام والتقوى بالضبط هذه اهم حاجه هذه هذا المطلوب يا هاديه يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحة يعيشك يا هادية حي جيرانك شكون تحيي تحبي تحيي من جيران كان من القدم ولا جيرانك جدد والله الكل كي يعني نحييهم جيراني في كل بلاصة نحييهم من دارنا لداري تو عندي محترمة ناس كل كما تعرفيني محبوبة الكل ما عندي مشاكل حتى بحد نكون نحبها ونحييك انت اختي فاطمة وربي ان شاء الله ديما متألقة وديما ان شاء الله ان شاء الله دائما متألقة يعطيك الصحة يا هادية عايشك يا هادية مشكورة جدا بفعل اللي قالتها هادية معناتها كما قلنا راهنا معناتها جيران كما ما همش الكلهم أقارب وكما قلنا ما نش بش ندخلوا كما قلنا في خصوصياته الداخل لكن أهم حاجة أني نحترمه ونقدره وما نقطعش بيه كومبلت ما تبقاش كل قطيعة منعيشوش وحدنا معناتها في نعملوا كل قوقعة ونعيشوا فيها وحدنا خطر محتاجين كما قلنا للمشاعر الإنسانية خطر رانا كما قلنا راو إنسان بشر محتاج لك الضحكة ومحتاج التبسيمة محتاج الطلة وعلى مثال على سبيل المثال كما قالت هادية حتى باش تهز طيب حاجة بالريحة كما قالت باش تهزلها تخاف فعلا يولي فما شوية احتراز يقول اسكو تقبل ولا ما تقبلش تاكل ولا ما تاكلش لكن مثالش اني نهزلها وهي حتى كانها اني نمشي بطبعي يعني وما ندخلوش كما قلنا برشا ما نخلوش معناتها لكل المساحة للمسافة تتقص ما بيناتنا وإلا ندخل نتجاوز حدودي مع جاري لا الاحترام مطلوب برهان نخرج فاصل صغير ونرجع تندم وحياة عيوني تندم بدك طهرني طيب غبلك شي غيب وجر ولما بترجع يا حبيبي يا حبيبي شو بدك تندم يا خوي شو بدك تندم تندم هالعصفور اللي بإيدك لما يريدك عيني تصيدك قد العشرة مش بإيدك مش بإيدك غفلك شي غيب وجر لما بترجع يا حبيبي يا حبيبي شو بدك أحلاها الأغنية تندم من أروع الأغاني ديما نحب نسمعها. نواصل الحديث على الجيران والعلاقة بالجيران اللي كما قلنا ما نجموش نبعدوا كما نعيشوا من غير جيران، خاطر تصور روحه واحد في صحراء واحدة ما ينجمش يعيش بلا جيران. لكن بما أن الدنيا تطورت والدنيا تغيرت، صحيح ما ناش بش كما قبل ديما قاعدين وديما لعنا الفضاء وديما عنا الوقت وديما، لكن هذا ما يمنعش أن بش ديما نفقدوا جيراننا وديما نطلوا على جيراننا وديما، وأهم حاجة تكون علاقتنا طيبة بجيراننا وتكون أهم والاحترام والقدر. ما يسالش حتى ساعات يغلط، ما يسالش نعدي مرة واثنين، لكن بعد ذلك نحسها باش يتجاوز بان نوقف عند حد، طبعا مانيش باش نخليه، لكن باحترام كي نحترمني روحي أكيد جاري باش يحترمني وباش يحترم خصوصياتي، وني نحكي كما نحترم خصوصياته هو أكيد هو باش يحترم خصوصياتي، وما يهوش باش يدخل معايا في أكثر من في حياتي أكثر من لازم. يعني قبل كانت الحياة بسيطة، قبل كانوا كل شيء معناتها على على على سجيته، الناس كانوا ما يحسبوش، الناس تويك الدنيا تغيرت والظروف، هذاك هو تطور الحياة يقتضي هذايا. لكن تطور الحياة ما يمنعش العلاقات الإنسانية، تطور الحياة ما يقولش نقتل العلاقات الإنسانية. مرات معناتها نشوف ديكار لطفي ربي ساعات يموت جار في ويبقى ثلاثة وأربع أيام وجيرانا ما يفيقوش بيه، معناتها حاجة توجع القلب وحاجة تأثر برشا. يعني احنا الحمد لله ما عناش هذايا، لكن نشوفه في مدن أخرى، موجود حتى في تونس. يعني المرة الفاتت في نابل طبيب لقوه ميت عنده ثلاثة أيام وطبيب معناته ما فقوش بيه، يعني الحمد لله ما عناش، وان شاء الله ما نوصلوا ليش هذايا. لكن بشبقوا يفكروا بالتفكير هذايا، وحدي ودا وجاري بابي مسكر ونجاري لا ان شاء الله ما يجيش نهار ونوصلوا له هذايا. يعني تقريبا شرفنا على نهاية الحصة. الموضوع بالنسبة لي مهم برشا، أنا شخصيا ما نجمش نعيش من غير جيران، والحمد لله علاقتي بالجيران الكل طيبة الحمد لله، تحية الجيران الكل وين مسكنت. وكما قلنا تربينا على الحاجات هذية، وتربينا على الجار بابا والجار أم والجار خو والجار خال والجار عم والجار عمة، الجار يربي الجار يرجع الجار يفقد الجار يتفقد الجار يهز كما قلنا حمل جارة. باش نختموا الحصة إن شاء الله، رانا مسينا شوي الجيران تعطيناه شوي قيمة الموضوع هذايا. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة كل من كتب كومنتير وكل من اتصل وكل من تابعنا. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج نادي المستمعين. إلى اللقاء، ما تبدلوش الموجة، تجيكم فاطمة في نوار عشية. إلى اللقاء، بسلامة.